بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وبعد، أيها السادة، فقد استهللنا لقاء الجمعة والذي نعيشه في الجامع الأزهر بآيات بينات من كتاب الله تلاها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينع. أيها السادة، ويحضر معنا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الجامع الأزهر الشريف السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، والسيد وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، والدكتور وزير الصحة، والسيد وزير البترول. أيها السادة، يقول الحق سبحانه وتعالى: يا